بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله. إذا كان الإيمان أول مرتبة من مراتب التقوى وعلى وجوده يقوم البناء السليم في طاعة الله واجتناب معاصيه وبذل الجهد فيما يقرب إليه زلفى، فإن ذلك غير مقطوع الصلة بالعاقبة يوم الدين التي هي بتقدير الله ثمرة ما يكسب المرء في دنياه وما يكتسب، فإن عاقبة حسنة تكون عنوان الفوز المبين مع الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وإما عاقبة سيئة مع الذين تسعر بهم نار جهنم وبئس المصير. وقد سبقت منا نظرات لا يتسع لأكثر منها المقام في بعض النصوص التي تشرق ببيان أن العاقبة أو العقبة في الدنيا ويوم يقوم الحساب هي للمتقين، وذلك بعبارة النص أو بدلالته. وهذا يشدنا إلى سورة مباركة، وكل القرآن مبارك، هي سورة الرعد، لنرى عددا من المواطن التي جاء فيها ذكر العقبة، وتخذت الكلمة في كل مرة موقعها الطبيعي الملائم على محور الهداية في الكتاب العزيز، وترى الترابط قائما بين الإكرام بحميد العاقبة وبين التقوى، لأن إسناد تلك الصفات العظيمة للمتقين لا يحتاج إلى كبير تأمل إذا نظرنا في الآيات المعنية كلها في سورة الرعد وغيرها مما ألمحت إليه آنفا كما سبق. هذه آيات تتحدث عن صفات أولي الألباب، وهم أهل العقول السليمة الذين يتذكرون ويتعظون ويعتبرون. وبعد تعداد هذه الصفات تختم الآية 22 من هذه السورة بقوله تعالى: أولئك لهم عقبى الدار. ثم تكشف الآية التالية عن أن هذه العقبى هي جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم. ومن إكرام الله أن الملائكة وهم يدخلون عليهم من كل باب يقولون لهم كما نصت على ذلك الآية 24: سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. والآيات التي نعني هي قوله تعالى بدءا من الآية 19: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أن يوصل ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية ويدرؤون بالحسنة السيئة أولئك لهم عقبى الدار جنات عدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. تبدأ هذه الآيات بحقيقة أنه لا يستوي من يعلم من الناس أنما أنزل إليك يا محمد من ربك هو الحق، أي الذي لا يعتريه أدنى مرية أو شك ولا اختلاف فيه ولا لبس، بل هو كله حق ونور يصدق بعضه بعضا، ومحال أن يضاد شيء منه شيء آخر، كما قال تعالى: ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. فأخباره كلها حق، وأوامره ونواهيه وسائر أحكامه عدل وفضل، كما قال سبحانه: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، أي صدقا في الإخبار وعدلا في الطلب كما يقول الحافظ ابن كثير. فلا يستوي من تحقق صدق ما جئت به يا محمد ومن هو أعمى البصيرة لا يهتدي إلى خير ولا يفهمه، ولو فهمه من قاد له ولا صدقه، كما قال جل شأنه: لا يستوي أصحاب النار وأصحاب الجنة، أصحاب الجنة هم الفائزون. وقال في هذه الآية الكريمة هنا: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى، أي أفهذا بهدايته وتصديقه كهذا بعماه عن الحق وإعراضه؟ لا يستويان. وفي ذلك ما فيه من إثارة للعقول كيما تفكر وتتدبر وتعمل على حسن الربط بين النتائج والمقدمات. ثم يقول تعالى عمن اتصف بهذه الصفات النيرة الحميدة بأن لهم عقبى الدار، وهي العاقبة المحمودة والنصرة في الدنيا والآخرة، كما دلت على ذلك نصوص أخر أوردت العديد منها فيما سبق من القول في إسناد العاقبة أو العقبى إلى التقوى والمتقين. إن هؤلاء البررة يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق، وأين منهم المنافقون الذين إذا عاهد أحدهم غدر، وإذا خاصم فجر، وإذا أؤتمن خان، وتراهم يصلون ما أمر الله به أن يوصل. هكذا على العموم، فهم يصلون الأرحام ويحسنون إليهم وإلى الفقراء والمحاويج، ويسهمون أيما إسهام في فعل الخير وبذل المعروف، وذلك كله من تقوى الله وطلب مرضاته بمكان. والعلاقة أيها الإخوة وثيقة بين هذا وبين كونهم يخشون ربهم ويخافون سوء الحساب، إنهم يخشونه جل شأنه فيما يأتون وما يذرون من الأعمال ويراقبونه في ذلك. وهذا من الإحسان، إذ الإحسان أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. والذين صبروا ابتغاء وجه ربهم صبروا على طاعة الله حيثما كانت هذه الطاعة، وصبروا عن المحارم والمآثم، وفطموا أنفسهم عن اجتراحها، كما صبروا على الابتلاء راضين بقضاء الله وقدره، مطمئنين إلى نصره، وهم يعملون ابتغاء وجهه الكريم. إنهم صبروا على لأواء الطريق وما يتطلبه التغيير إلى ما هو الأفضل في ضوء شريعة الإسلام. ولا تسل عن إقامتهم الصلاة على الوجه الذي ينبغي، وإنفاقهم مما رزقهم الله سرا وعلانية، وفي تعاملهم مع الآخرين في المجتمع يدرؤون الحسنة بالسيئة، أي يدفعون القبيح بالحسن، فلا يقابلون السيئة بالسيئة، ولكنهم يعفون عن إخوانهم ويصفحون. وفي ذلك ما فيه من الحفاظ على بنية المجتمع المسلم الملتزم بحدود الله، كما قال تعالى: ولا تستوي الحسنة ولا السيئة، ادفع بالتي هي أحسن، فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم، وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. أيها الإخوة، من أجل هذا قال جل ذكره مخبرا عن هؤلاء السعداء المتخلقين بهذه الأخلاق الكريمة المتصفين بهذه الصفات الحسنة الحميدة، تلك التي تأخذ طابع التكامل بين عمل القلوب وعمل الجوارح، بأن لهم عقبى الدار، وأكرم بها من عقبى يتفضل الله بها على عباده المتقين الذين اتقوه بهذا كله. وجاء تفسير العقبى بقوله سبحانه: جنات عدن، فعقبى الدار هي جنات عدن، والعدن الإقامة، أي جنات إقامة يخلدون فيها، نعيمها مقيم لا يعتريه انقطاع ولا زوال. أخرج الإمام الطبري بسنده عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أنه قال: إن في الجنة قصرا يقال له عدن، حوله البروج والمروج، فيه 5000 باب، على كل باب 5000 حبرة، لا يدخله إلا نبي أو صديق أو شهيد. وروى عن الضحاك في قوله تعالى: جنات عدن مدينة في الجنة، فيها الرسل والأنبياء والشهداء وأئمة الهدى والناس حولهم بعد والجنات حولها. ومن إكرام الله لأولئك المتقين البررة الذين استنار سلوكهم بتلك الصفات والأخلاق أنه يجمع بينهم في جنات عدن وبين أحبابهم من الآباء والأهلين والأبناء ممن هو صالح لدخول الجنة من المؤمنين يدخلونها ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذرياتهم، كل هذا لتقر أعينهم بهم حتى إنه ترفع درجة الأدنى إلى درجة الأعلى من غير تنقيص لذلك الأعلى من درجته، بل امتنانا من الله وإحسانا، كما قال جل ثناؤه: والذين آمنوا واتبعتهم ذريتهم بإيمان ألحقنا بهم ذريتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء كل امرئ بما كسب رهين. ولا يقتصر الأمر على الجمع بينهم وبين من صلح من الآباء والأزواج والذرية، بل مضموم إلى ذلك لون عظيم آخر من الإكرام الرباني نجده في قوله تعالى: والملائكة يدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. أجل تدخل عليهم الملائكة من ها هنا ومن ها هنا للتهنئة بدخول الجنة والفوز بهذه العاقبة النيرة الحميدة، يقولون لهم: سلام عليكم، مهنئين لهم بما حصل لهم جزاء صبرهم من التقريب والإنعام بإحلال الله لهم دار المقامة من فضله في جوار النبيين والصديقين والشهداء والصالحين، وحسن أولئك رفيقا. ومما ورد في هذا الشأن من السنة ما روى الإمام أحمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: هل تدرون أول من يدخل الجنة من خلق الله؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: أول من يدخل الجنة من خلق الله الفقراء المهاجرون الذين تسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره لا يستطيع لها قضاء. فيقول الله تعالى لمن يشاء من ملائكته: ائتوهم فحيوهم. فتقول الملائكة: نحن سكان سمائك وخيرتك من خلقك، أفتأمرنا أن نأتي هؤلاء فنسلم عليهم؟ قال: إنهم كانوا عبادا يعبدونني لا يشركون بي شيئا. وتسد بهم الثغور وتتقى بهم المكاره ويموت أحدهم وحاجته في صدره فلا يستطيع لها قضاء. قال: فتأتيهم الملائكة عند ذلك فيدخلون عليهم من كل باب سلام عليكم بما صبرتم فنعم عقبى الدار. ورواه ابن جرير والطبراني وابن أبي حاتم بنحوه. والله ولي التوفيق، والسلام عليكم ورحمة الله.